سأل أحد الإخوان وهو يقول إن الميت في بلدنا إذا مضى على وفاته 3 أيام يذبح عنه، هذه بدعة. الحفيرة يعني إذا مضى 3 أيام ذبحوا عنه ذبيحة، هذه بدعة غير مشروعة. ثم أسبوع وكذلك 10 أيام ثم تتوالى بعدد الأشهر حتى نهاية العام ومضي سنة على وفاته، كل هذا بدعة لا ينبغي أن يتخذ دينا يعني بهذا التوقيت. لكن لو أنه تصدق صدقة مطلقة، تصدق بلحم أو تصدق بأي شيء صدقة مطلقة فلا بأس، أما أن يحددها يعني بهذا التوقيت، هذا التوقيت بدعة إضافية يعني بالنسبة لما أضيف إليه. أما أصل الصدقة جائزة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. عليكم السلام ورحمة الله. قال: حضرت وقد أديت العمرة وقد جاءني خبر وفاة جدتي لأمي اليوم، فهل إيش يجوز أن أؤدي عنها عمرة في زمني هذا؟ نسأل الله أن يغفر لنا ولأموات المسلمين جميعا ولجدتك. يجوز أن تؤدي عنها عمرة، لكن ما يجوز أن تخرج من مكة إلى التنعيم. تخرج من مكة إلى التنعيم تكرر العمرة، هذا الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع. إنما لو خرجت مثلا إلى الميقات، أو لو خرجت يعني خالفت ارتكبت المخالفة وخرجت إلى التنعيم وقلت لبيك عمرة، انعقدت العمرة وقلنا يلزمك إتمامها وأتم الحج والعمرة لله. لكن مجرد الخروج من مكة إلى التنعيم هذا غير مشروع، وقد ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح، وقال إن هذا غير مشروع بالإضافة إلى ما يسبب يعني من الزحام وضياع الوقت والتضييق على المسلمين. هل يجوز إعطاء الزكاة إلى أجير ليعتمر بها أو يشيد بها بيت إذا كان الأجير فقيرا يعني ليس عنده ما يكفيه، أو نفس الأجرة هذه لا تكفيه كفاية تامة، تكفيه بعض الكفاية فهو مسكين، تعطيه ويتصرف هو، ما هو شرط تشترط عليه أن يعني يعتمر بها أو أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتينا من دمشق بالحافلة وقد نهينا سائقها من التدخين في النهار، فأجاب بأنه صائم وعنده رخصة، ما قول؟ سبحان الله، الدخان خبيث في حال الإفطار، فكيف في حال الصيام؟ نسأل الله العفو والعافية، هذا لم يحترم حرمة اليوم، ليس كلامه صحيح ويعتبر ارتكب محظورين، تناول الخبيث وانتهك حرمة الصوم حرمة الصيام. هو صحيح ليس طعاما ولا شرابا ولا في حكم الطعام والشراب، ولكن يعني فعله هذا ينافي احترام الزمن واحترام من معه، لأن الذي يجالس المدخن يتضرر أشد من المدخن. بالرغم من تتبع المادة المخاطئة عند الاستنجاء ونتيجة عملية جراحية ينزل بعض الشيء بعد الوضوء، وأنا أشك حاليا في كل صلاة. لا تشك يا أخي، أنت معذور، أنت حكمك حكم من به سلس البول، فأنت معذور، توضأ وأحكم الوضوء ولا يضرك ما ينزل بعد ذلك. لكن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، كل ما يدخل وقت الصلاة اغسل النجس وتوضأ، ثم لا يضرك ما يحصل حتى تصلي. نعم. أي يغير، لا تغسله أو تغير، يعني الغيار الداخلي ما إن شاء الله يشق عليك أن يكون عندك عدة حفاضات، وكذلك والعمرة ما يضرك أيضا في سفر لا يضرك. وإذا اضطررت يعني إلى أن تلزم هذا الغيار وما وجدت ماء أو كذا تتيمم، أما إذا وجدت ماء تغسل النجاسة. أكل حال لابد من شيء من المشقة. معتمر أتى من مصر فأحرم في المطار، عندما أتى إلى جدة فوجئ أنه ذاهب إلى المدينة أولا، فماذا عليه؟ يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه ولو أنه جاي للمدينة، إذا ما يصير يتحلل من الإحرام، ما يصير يتحلل من الإحرام، بل عليه أن يعود. إذا كان لبس الثياب يعود ويلبس الإحرام ولا شيء عليه لأنه كان جاهل. أما إذا استدام لبس الثياب بعد علمه فعليه فدية. أيهما أفضل في الأجر، صلاة زوجته في المسجد من الفندق علما بأننا معتمر؟ يا إخواننا صلاة المرأة في بيتها أفضل، لا تمنعوا إماء الله عن بيوت الله وصلاتها في بيتها أفضل. هذا والله أعلم الذي يظهر لي أنه بالنسبة لساكن المدينة، أما بالنسبة للمسافرين الآفاقيين الزائرين فهم ليسوا من أهل المقام في المدينة، فكونها تغتنم الفرصة وتحضر المسجد يعني فرصتها. قال ابن أخوي يريد الزواج من فتاة وأمه غير راضية، ماذا يفعل شرعا؟ يرضي أمه والفتيات كثيرات. أي نعم، أما أن يعلق قلبه بهذه الفتاة ويغضب أمه فأخشى أن يعبدها، أخشى أن يعبد هذه أي نعم. الله المستعان. أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. أطع أمك، نسأل الله أن يرزقنا برهم. الله المستعان. ما الحكم في الصلاة بالبنطلون والفنيلة الداخلية بدون جلابية؟ البنطال إذا كان يصف العورة، ضيق يصف العورة، لا بد في اللباس أن لا يشف عن العورة ولا يصف العورة، أي نعم، ويمكنك من الركوع والسجود. يعني إذا كان البنطال ضيق ما تتمكن من الركوع، ربما هو يشدك. وهذا خلاف أيضا الأدب، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لو أنه ذهب إلى عظيم من العظماء لبس كل ما عنده من الزينة، فكيف لا يأخذ زينته عند مسجد من مساجد الله لا سيما المسجد النبوي؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال والد مريض مرض مزمن لا يستطيع الصيام في شهر رمضان وبعده، فما الحكم في القضاء؟ طبعا هذا مرضه مزمن يفطر ويطعم، لأن عقله معه، يطعم عن كل يوم مسكين. نعم، يعني تطعم عن 30 مسكين، تسوي عزيمة وتدعو 30 مسكينا، نعم، بقدر أيام الشهر أو 29 إذا كان ناقصا. نعم، وليس عليه قضاء لأنه كما تقول مرض مزمن لا يمكن. ما حكم مرور المرأة أمام المصلين في المسجد؟ وشوف المرأة هو غير الله، لا يحرم المرور بين يدي المصلين. طولوا عليك، أنت مالك ذنب. طوله، يحرم المرور بين يدي المصلي إذا كان له سترة وكان منفردا، أما المصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة له، سترة الإمام سترة الله، ولا بأس بالمرور. المرأة من يعني مثل الرجل، يحرم أن تمر بين يدي المصلي إذا كان له سترة، ثم هي يعني عورة لا ينبغي أن تخطر بينه وبين قبلته. على كل حال التحقيق أنها لا تقطع الصلاة. يقول والديه متوفين. نعم، هذا سؤالك، سؤالك ايش تقول؟ اي المرأة ايش فيه؟ اي ها حكم مرور المرأة المرأة تمر وهي عريانة ها انت الكاتب لهذا خلاص دعه يتكلم هو انت صاحب السؤال انت صاحب السؤال اذن لا تتكلم عنه خلوه يتكلم هو. طيب المرأة تمر امام المصل هذا وشو هذا الكتب وشو انت كتبته المرور بين يدي المصلي أتكلمت عليه وقلت إذا كان المصلي منفردا ووضع له سترة فيحرم المرور بين يديه وللمصلي أن يدفع المار فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان لكن في المسجد النبوي إذا كان المصلي في الطريق أو كان فيه اختناق فهذا ضرورة لها حكمها أو في المسجد الحرام إذا أراد الناس أن يذهبوا إلى الكعبة أي نعم وهذا يصلي في طريق الناس إلى الكعبة فهذه ضرورة أي نعم يا أخوانا أرجو أنكم يعني تعفوني من البقية لأن لكل قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب هات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال في إعداد الطعام 3 أيام للميت بعد الوفاة من المواطنين المجاورين إيه لا بأس يعني إذا عدوا الطعام لأهل الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا لأهل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم لكن لا تعد لهم الطعام وتجي تأكل معهم يعني تثقل عليهم الجلوس في الروضة بعد الركعات ما ينبغي الجلوس في الروضة يعني إطالة البقاء فيها والتضييق على الناس لا ينبغي إيش هذا يقول والديه متوفين من الأسبق بالعمرة تعتمر عن أمك إذا كنت اعتمرت عن نفسك شفاك الله يقول المصاب بمرض السكر هل يجب عليه الصيام إذا كان يشق عليك الصيام ومرض السكر مزمن لا تستطيع معه الصيام فتفطر وتطعم عن كل يوم مسكين ما حكم الاحتلام في نهار رمضان تغتسل من الجنابة ولا شيء عليك ما ينقض صيامك والدي مريض لا يستطيع أن يؤدي العمرة فهل يصح أن أؤدي عنه العمرة بعدما أؤدي عمرتي هذا أنا قلت هذا جاوبت عن مثل هذا السؤال وقلت خروجك من مكة إلى التنعيم هذا غير مشروع أي نعم وهل فعل عمرة لعمتي متوفى كل هذا نعم جوابه واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة إلى حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما نقل لنا أنه أحرم مكتفيا بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم وممتثلا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وعائشة لها عذر أحرمت بعمرة مفردة فلم تتمكن من قضائها للحيض يعني أرادت أن تأتي بعمرة بديلة مفردة فمن كان عذره مثل عذرها نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولدينا إمام في مدينة ينبع يصلي بنا المغرب ولا ينصرف حتى يصلي بنا العشاء ولم أره يصلي السنة الراتبة ما أدري وش تقصد منه ما ينصرف يعني ما يبقى متجه جهة القبلة أو أنه يعني لا ينصرف من المسجد ما أدري يبقى في المسجد ايه طيب ما المحذور في هذا ها؟ لم يصلي سنة الراتبة فوت على نفسه الأجر يعني يصلي بعد العشاء هاكل السنة الراتبة بعد المغرب ورد انها مؤكدة يعني هي في المرتبة الثانية بعد ركعتي الفجر في التأكد اي نعم فأرشدوه وقولوا له ان راتبة المغرب انها سنة مؤكدة تأتي في المرتبة الثانية بعد سنة الفجر ركعتين، وإذا زاد يعني كان أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب وما زال يصلي حتى يعني دخل وقت العشاء، حتى دخل وقت العشاء مرغب في الصلاة بين المغرب والعشاء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، فيشتغل في السنن ويشتغل يعني بما يحيي قلبه ويذهب عنه الوسن والنوم. فلما سألته عنها قال لي إنه يصليها في المنزل. لا، يصليها في المنزل إذا ذهب إلى منزله، أما أنه يبقى في المسجد ويقول إنه يصليها يعني بعد العشاء، ما صلاها في وقتها في الوقت الذي تصلى فيه، لأنه يجمع سنتي المغرب والعشاء في المنزل. ويقول إنه سأل أحد المشايخ وأجاز له ذلك، وأظنه ذكر الشيخ فؤاد بن بشر. فهل فعله صحيح أم لا؟ لا، ما هو صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو السامري؟ السامري كما سمعت أنه من قوم موسى، ويقال إنه من قوم كانوا يعبدون البقر وبقيت لوثة في قلبه، ولهذا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قصة الصحابة حين كانوا حدثاء عهد بكفر ومروا بقوم بعد غزوة حنين، قال ونحن حدثاء عهد بكفر، فمروا بقوم من المشركين لهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فاجتازوهم ومروا بسدرة أخرى مثلها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وتعجب وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فيقول الشيخ استنباط من هذه القصة أن الشخص المنتقل من حال إلى حال، يعني من حال الكفر إلى حال الإسلام، يبقى في نفسه رواسب، فيقال إن هذا السامري كان من عباد البقر وبقي في نفسه بعض الرواسب والتعلق. أي نعم. وبنو إسرائيل كما هي قصتهم مع موسى لما جاوز بهم البحر ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أيضا في قلوبهم يعني رواسب من ماضيهم، ولولا أنهم ضعفوا بالشرك بالله عز وجل ما تسلط عليهم فرعون واستعبدهم. حديث الفتون مر بنا قبل صفحات يعني في الدرس السابق، وهو حديث طويل. سأل سعيد بن جبير بن عباس عن حديث الفتون وقال استقبل النهار يا ابن جبير، وحديث طويل ذكر يعني قصة موسى والأمور التي مر بها موسى، أمور شديدة وصعبة. والفتون جمع فتنة وهي الامتحان والابتلاء. حديث الفتون هو قصة موسى وما مر به من المحن والمصائب، منها قتله القبطي، ومنها أنه يعني نشأ في قصر فرعون ثم قتل القبطي، ثم خرج من المدينة خائفا يترقب، ثم يعني ما مر عليه من الشدائد، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. وموسى عليه السلام هداه الله ونجح في الاختبار، نجح في الفتنة. نعم. وفتناك فتونا، يعني تعرض لابتلاء ومحن. يقول عنده ذهب مقداره 185 جرام، فما هو مقدار الزكاة؟ ربع العشر تخصم. لا، ما تخصم 25 جرام من 185 جرام، لأن يقول النصاب 85 جرام، لا، 185 تخرج عليها جميعا ربع العشر. أي نعم، مات. نعم، قال الله تعالى، وعليكم السلام، قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الله سبحانه وتعالى في الآيات التي في سورة النساء ففي سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. مرة قال الكافرون، مرة قال الظالمون، مرة قال الفاسقون، ولا تعارض بين هذا. والكفر هنا يعني يحتاج إلى تفصيل. فمن لم يحكم بما أنزل الله مع اعتقاده أن ما أنزل الله لا يصلح لأن يحكم به، فهذا كفر أكبر. أما إذا كان يعتقد أن ما أنزل الله هو الحق وهو الذي يجب أن يحكم به، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله، غلبته يعني الحال، أو على كل حال هو عقيدته ثابتة بأن ما أنزل الله هو الحق وهو الذي يجب أن يحكم به، فهذا كفره دون كفر. هذا كما قال ابن عباس: كفر دون كفر. يعني يكون عاصيا. يقول انه موظف في الايش، ما ادري، يعمل في قسم المخازن، حيث طبيعة عمل يقوم بايش، بجميع مستلزمات المحاكم والنيابات، اي في المحكمة. ما ادري وش المحكمة التي تشتغل فيها، انت تقول انك تعمل في قسم المخازن، يعني تعمل حارس أو تعمل تقوم بتوفير جميع مستلزمات المحاكم. حاول يعني ألا يكون عملك معاونة لمن يحكم بغير ما أنزل الله، بل يعني أبعد عن مثل هذا إذا استطعت. والتنظيف قرطاسية ومطبوعات، ونحن في دولة لا تحكم بما أنزل الله، ما الحكم في هذا العمل؟ حاول أن تجد لك مجال آخر. والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هو جائز متابعة الإمام في صلاة التراويح من المصحف، وذلك لأنه أكثر خشوعا للمأموم وعدم الشرود في ذهن وعقل السامع؟ والأولى أن السامع يستحضر، يعني يحضر ذهنه ويخذ ويستمع للإمام، وهذا يعني لا خلاف فيه أنه إذا لم يستعمل المصحف أنه عمل المشروع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاشتغال بالمصحف ربما يكون منافي للإنصات. وعلى كل حال، إذا لم يكن قراءة وإنما هو نظر وتتبع، فربما يكون إن شاء الله الأمر فيه سهل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينكر هذا، ينكر أن يتابع الإمام بالمصحف، ويقول هذا ينافي الاستماع والإنصات. قال: عندما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم رأى ناس يعذبون في النار، فهل هذا يعني أنه يوجد ناس يعذبون في النار الآن؟ ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام حق لا مرية فيه، والنار موجودة الآن والجنة موجودة الآن. أي نعم، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة والله أعلم. نعم نعم لا نعم نعوذ بالله من عذاب القبر. في ليلة إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم النبي موسى وقال له فرض على أمة 50 صلاة، فقال موسى اذهب إلى ربك واسأله التخفيف. والسؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الجنة الآن، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نعم حياته برزخية، حياة أكمل من حياة الشهداء، ولا شك أنه يعني في الجنة. إذا كان المؤمن مقبول يكون في روضة من رياض الجنة، وإذا كان الشخص والعياذ بالله غير مؤمن فهو في حفرة من حفر النار في القبر نفسه. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجنة التي تختص بالبرزخ، أما الجنة بعد البعث فهذا إذا بعث عليه الصلاة والسلام يكون أول من يقرع باب الجنة، وآدم ومن دونه كلهم خلفه عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول رأى الله سبحانه، لما سئل هل رأيت ربك، فقال صلى الله عليه وسلم نور أنا أرى أنا أراه. فيذكر عن ابن عباس أنه رأى ربه، وعائشة تنكر ذلك، ولكن لا خلاف بين ما أنكرت عائشة وما أثبته ابن عباس. فابن عباس أثبت الرؤية القلبية، رآه أي نعم بقلبه، ورآه يعني بعلمه. وأما عائشة رضي الله عنها فأنكرت أن يكون رأى ربه بعيني رأسه. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل كان يعمل بمطعم، وكان صاحب المطعم يأمره بإنقاص كمية اللحم في المشويات حيث يبخس الناس من سلعتهم، حيث أنه لا فائدة للعامل من ذلك سوى أنه مأمور، وهو الآن يريد أن يسأل هل في ذمته شيء من ذلك وما هو الوجه. نعم أي نعم في ذمتك أن تعاونه على البخس، تعاونه على البخس، فحاول أن تنصحه، وإذا لم ينتصح فاتركه عمل يكون فيه يعني لا يكون فيه إثم ولا يكون فيه معاونة على العدوان والإثم والبخس والغش. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أعرف حكم غطاء الرأس. غطاء الرأس في ماذا؟ يعني وانت تصلي ما في بأس، يعني إذا صليت ورأسك مكشوف لا بأس، ولكن إذا صليت وأنت مغطى الرأس هذا من الزينة التي ينبغي أن تتزين بها في حال صلاتك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولكن العورة إذا سترت العورة من السرة إلى الركبة فالصلاة صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.